للذاكرين والذاكرات للذاكرين والذاكرات. قناة العفاس الفضائية بالتعاون مع هاي كواليتي تقدم. أهلاً ومرحباً بكم في قناة العفاس الفضائية. إذا كنت تعرف الرقم الداخلي فأدخله الآن أو اضغط 0 للمساعدة لسماع أحدث التلاوات من ليالي رمضان لعام 1427 من الهجرة لسورة ياسين والصافات لسورة صاد مع الدعاء بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. اضغط الرقم 3. استقيموا واستووا تصلوا واعتدلوا. الله أكبر.